فأقوى من بدا في مثل طيب محرم ذا قد بدا، وكل معلوم وجودا أو عدم فالأصل أن يبقى نرى اليقين مرجعا لغالب الظن تكن متبعا، وكل ما الأمر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه، وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلا، وضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع كسارق من غير ما محرز ومن لظالم كتما، وكل ما أبين من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحل، وكان تأتي للدوام غالبا. يقول الناظم رحمه الله: لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه، لأنه لا يعلم الذي أسر فأجري العقد على ما قد ظهر. ورد في ذلك حديث: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. فاليمين إذا حلف وقال إني متأول، وظاهر كلامه أنه نفى الشيء الذي يدعى به عليه وهو كاذب، فلا تنفعه عاد اليمين، بل يعتبر آثما آكلا لمالا من غير حله. وأما إذا كان مظلوما فله أن يتأول. قد ذكرنا أن رجلا كان قد أجنى على قوم من المشركين، ثم وجدوه مع آخرين وظنوا أنه صاحبهم وحقيقة الجاني، فقال أحد المسلمين: والله إنه أخي. فتركوه يحسبون أنه أخوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أبرهم، المسلم وأخو المسلم. وقال جعل هذا درءا لقتل هذا المسلم الذي قتل كافرا وأراد الكفار أن يقتلوه. وبكل حال فإن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه، لأنه لا يعلم الذي أسر. يقول أنه لا يبرأ، والعقد أو اليمين غير كافية من جانبه، لأنه لا يعلم الذي أسر صاحبه، فأجري العقد على ما قد ظهر. ويدخل في ذلك أيضا العقود المحرمة إذا كان أحد المتعاقدين جاهلا بحيلة الآخر، أو كان مثلا المبيع محرما ولم يدري المشتري بأنه محرم، فالعقد غير فاسد والإثم على الذي يعلم. فلو جاء مثلا بلحم ميتة، لحم إبل مثلا أو غنم، وجدها ميتة فسلخها وجاء وباعها على الناس، الناس لا يدرون، فهو حلال من جهتهم، وما أكله أخذه هذا فإنه محرم لأنه أخذ ثمن حرام. وهذا من الحيل الباطلة، وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ذكر حيلة اليهود لما حرمت عليهم شحوم البقر والغنم، أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. وهذا حلال للذين يشترونه، ولكن ثمنه حرام على أولئك اليهود الذين حرم عليهم الشحم. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فالعاقد الذي يجهل قصد صاحبه نقول له إن العقد من جهتك حلال ومن جهته حرام، فأجري العقد على ما قد ظهر لك، فلا إثم عليك في الباطن. يقول: والشرط والصلح إذا ما حلل محرما أو عكسه لن يقبل. ورد في ذلك أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. هكذا. فالشرط جائز، والعادة أنهم يشترطون الشيء الذي لهم فيه مصلحة. يلزم أحد المتعاقدين الطرف الثاني بشرط له فيه مصلحة، فإذا كان ذلك الشرط يحل حراما يحرم حلالا فإنه فاسد لا يقبل. وإن كان هناك خلاف في بعض الصور، إذا مثلا تزوج وشرطت عليه الزوجة ألا يتزوج عليها، فهل يجوز هذا الشرط؟ فيه خلاف، الظاهر أنه يجوز، لأنها قد تتضرر بالزوجة الثانية. بعضهم منعه قال إن هذا شرط حرم حلالا، لأن الله أباح له: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقالوا الذين صححوه يقولون إن المرأة تزوجت بهذا الشرط، وإذا أراد أن يتزوج عليها فله أن يطلقها أو يخيرها أن تسقط شرطها

أو إصلاح بين الناس، وأصلحوا ذات بينكم، ونحو ذلك من الآيات، لأن في الصلح إزالة للشحناء والعداوة المتخاصمان والمتقاطعان والمتباغضان، قد تطول الشحناء بينهما، فلا بد أن يسعى المسلمون في الإصلاح بينهما. السعي في الإصلاح هو من الصلح الذي أمر الله به، وجاء ذكره في هذا الحديث. لكن إذا كان هذا الصلح يحل حراما أو يحرم حلالا فلا يجوز به، يجوز. أمر الله تعالى بالصلح بين الزوجين، فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فالحكمان يسعيان في الصلح، ولكن لا يجوز الصلح على شيء محرم أو فيه ظلم لأحد الزوجين أو فيه إجحاف به. فإذا قالت أنا لا أصالح إلا إذا أعطاني كذا وكذا مالا يجحف به، فإن هذا ظلم، قد تفرض عليه 100,000 أو 80,000 فيكون في هذا مشقة وظلم له وتعجيز. كذلك هو لو قال أنا أصالحها على أني لا أبيت عندها ولا أعطيها كسوة ولا نفقة وهي بحاجة، فإن هذا ظلم لها. طلاقها في هذه الحال أفضل لها، رجاء أن تزوج بغيره ممن يعطيها حقها. كذلك في المعاملات، المعاملات العقود ونحوها والأوقاف والإجارات وما أشبهها، قد يصطلحان على شيء محرم فلا يجوز ذلك، أو يصطلحان على منع شيء لا يجوز، منع شيء مباح فيكون ذلك ظلما لأحدهما. لو اصطلح مثلا المتعاقدان على أنك تشتري الدار ولا تسكنها فإن هذا ظلم، أما إذا قال لا تؤجرها على من يضر بها فإن هذا جائز. يقول وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل، هذه قاعدة عند الفقهاء، يقولون المشغول لا يشغل، كلمة عامة ولكنهم يريدون بها الخصوص في بعض الأشياء، ويمثلون بالرهن، ولو كان الرهن ثمينا فيقولون إذا كان للإنسان بيت يساوي 500,000 ورهنه عند إنسان 100,000 بمئة ألف، انشغل البيت بهذه المئة، فلو أراد أن يستزيد أن يستدين من آخر استدان منه مئة ألف، فهل يقدر على أن يرهنه ذلك البيت؟ يقول بيتي يساوي خمسمائة، وأنت أيها الراهن ليس لك إلا مئة، فأريد أيضا أن أرهنه عند فلان. يقولون البيت قد انشغل بالمئة الأولى والمشغول لا يشغل. يقول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل، أي يسقط حق ذلك الراهن الأول. ثم إنهم يعممون هذه الكلمة المشغول لا يشغل، فكل إنسان منشغل بعمل يقولون المشغول لا يشغل. إذا كان إنسان يشتغل كأجير خاص عند فلان فطلبه آخر أن يعمل عنده، فإن صاحبه الأول يقول المشغول لا يشغل، كيف يشتغل عندي ويشتغل عندك وأنا قد استأجرته شهرا أن يعمل عندي في كل ما أريده فلا يعمل عند غيري، فهو مشغول بالعمل الذي أريده ولو كان عنده وقت فراغ. ما أريد أنه ينشغل عند أحد فقد أحتاج إليه ليلا أو نهارا في إصلاح أو في قيادة سيارة أو نحو ذلك، فلا أرخص في أنه ينشغل عند غيري. وهكذا أيضا المبيعات ونحوها، المبيع الشيء المبيع ملكه ذلك المشتري، فلا يمكن أنه يباع على غيره لأنه قد دخل في ملكه، فلا يبيعه البائع الأول على آخر. يقول كمبدل في حكمه اجعل بدلا، ورب مفضول يكون أفضل. المبدل يقوم بدله أما جعل مكانه، وذلك فيما إذا اتفق. إذا قال أريد إبدال هذا الشيء بغيره مبيعا أو رهنا أو عارية أو وديعة أو وكالة أو ما أشبه ذلك، فالمبدل يقوم بدله ما جعل مكانه إذا اتفق على ذلك. فإذا قال أنا قد رهنتك هذه الدكان وأنا بحاجة إليه ولكن أجعل بدله الدكان الثاني، أجعل بدله العمارة الفلانية، فإن البدل يقوم مقام المبدل، ينتقل الرهن من هذا إلى هذا. لكن هناك خلاف في بعض البدل، كثيرا ما يوقف أحدهم عمارة يقول وقفتها في أعمال الخير ثم بعد ذلك يفتح الله عليه ويرغب أن يبدلها بأحسن منها، هل يجوز ذلك أن يقول أريد أن أبيعها وأجعل ثمنها وزيادة في أحسن منها وأرغب وأكثر منفعة؟ أجاز ذلك بعضهم، وكتب فيه بعض العلماء المتقدمين، عالم يقال له بن قاضي الجبل، رسالة مطبوعة باسم المناقلة بالأوقاف، فكأنه يميل إلى أنه يجوز نقل الوقف من مكان إلى مكان. ويستدل على ذلك بحديث أو بأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذكر له أن بيت المال الذي في الكوفة قد نقب وسرق منه، فأمر ابن مسعود أن يهدم مسجدا في خارج البلد ويبنيه في وسط البلد قريبا من بيت المال. والمسجد الأصل أنه خرج من ملك صاحبه، لا يجوز بيعه، ولكن لما كان هناك مصلحة أن المسجد الأول قد اندثر وقد خرب أو قد رحل الناس حوله ولا حاجة إليه، أجاز أن يبدل بمسجد في مكان يحتاج إليه، تباع آلاته كأبوابه وخشبه وحجارته ونحو ذلك، أو تنقل إلى المسجد الثاني. فهذا معنى قوله كمبدل في حكمه جعل بدلا، ورب مفضول يكون أفضل، المفضول قد يكون أفضل من غيره، إما لحاجة وإما لنفاسة أو نحو ذلك. قد يكون المسجد الثاني صغيرا ولكنه أفضل من ذلك الكبير، لأن هذا الصغير يحتاج إليه والسكان حوله كثير يحتاجون إلى أن يصلوا فيه، والكبير قد رحل الناس حوله ولم يبق إلا قلة، فينقل الصغير الكبير إلى مكان آخر ويبنى ولو كان صغيرا. وكذلك أيضا يعم ما ذكرنا في الرهن، أنه قد يبدل الرهن بما هو دونه في الفضل ولكنه يكون أرغب في غيره الناس، يقول أنا كنت رهنتك ذلك البيت الذي مثلا سعته 500 متر وأريد أن أرهنك هذا الدكان الذي سعته 20 مترا، فيكون المبدل أفضل من البدل الأول، وذلك لأن الدكان قد يكون داخله أكثر والرغبة فيه أكثر فيرضى بذلك المرتهن. هكذا يقول رب مفضول يكون أفضل. يقول كل استدامة فأقوى من بدا، في مثل طيب محرم إذا قد بدا. الاستدامة أسهل من الابتداء، ومثلوا بطيب المحرم إذا لم يكن في لباس. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طيب شعره قبل أن يحرم بمسك ونحوه، وبقي أثر الطيب في رأسه وفي مفارق شعره بعدما أحرم، فهذه استدامة لمحظور، مع أنه لا يجوز الابتداء، لا يجوز أن يبتدئ بهذا الطيب، ولكن الاستدامة جائزة. في حديث آخر أن رجلا أحرم ولبس جبة ولبس أيضا إزارا فيه طيب، فجاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الطيب وافعل في حجك ما أنت فاعل في عمرتك. أمره أبي أن ينزع الجبة لأنها من المخيط شبيهة بالقميص، وأمره بأن يغسل أثر الطيب الذي في إزاره أو في ردائه، لأنه الظاهر تطيب بعدما أحرم، والاستدامة أهون من الابتداء، فلأجل ذلك ما عفى عنه بل أمره أن يزيله. هذا مثال للاستدامة، أنه يتسامح فيها ما لا يتسامح في الابتداء، ويدخل في ذلك أيضا ما يشابه ذلك من الاستدامة والابتداء. وإن كان هناك مسائل قد اختلفوا فيها، اختلفوا فيما إذا لم يجد الماء وتيمم وكبر للصلاة بطهارة مجزئة وهي التيمم لعدم وجود الماء، ثم وجد الماء وهو في الصلاة، فهل يستديم هذه الصلاة أو يقطعها ويتوضأ؟ هذه المسألة تسمى مسألة الاستصحاب، وهو من الأدلة التي يستدلون بها، استصحاب حاله التي ابتدأ بها. الابتداء أهون من الاستدامة، الاستدامة أهون من الابتداء. أعلم أنه لو ابتدأ الصلاة وهو محدث الماء قريب ما قبل الصلاة. كثير من العلماء يقولون إنه يستديم، يستمر في صلاته بهذا التيمم، وبعضهم يقول إنه يقطعها ويتوضأ لأنه وجد الماء الذي أقام بدله التيمم فبطل التيمم، هكذا قالوا. والكل جائز، أن استدام صلاته فلا حرج عليه، لأنه قد يكون قطع أكثرها، وإن قطعها ويتوضأ فله ذلك. هكذا يقول كل استدامة فأقوى من بدأ، الاستدامة أقوى من الابتداء، وكل معلوم وجودا أو عدم فالأصل أن يبقى على ما قد علم. يقولون الأصل بقاء ما كان على ما كان. هذه قاعدة، وقاعدة الأصل براءة الذمة، يعني براءة الذمة من الأشياء. فكل معلوم الأصل بقاءه، كل موجود الأصل بقاءه، ويمثلون بالطهارة والحدث. إذا تيقن الطهارة علم أنه متطهر، وشك هل حدث منه حدث انتقض وضوءه أم لا. فالأصل أن يبقى على ما قد علم، الأصل بقاء الطهارة. كذلك أيضا إذا شك في هذا الثوب هل هو طاهر أم غير طاهر، الأصل الطهارة، لأنه لا يعلم أنه حدث له نجاسة. إذا شك في هذا الماء هل هو نجس أو غير نجس وليس عليه أثر نجاسة، فالأصل أنه باق على طهارته، يجوز التوضؤ والغسل منه. هذا معنى الأصل، بقاء ما كان على ما كان. وهكذا ضد ذلك، إذا تيقن أنه أحدث، أنه محدث، وشك هل أنا توضأت أم لم أتوضأ، هل أنا اغتسلت من جنابة أم لم أغتسل، اليقين أنه محدث ورفع الحدث مشكوك فيه، فالأصل أن يبقى على ما قد علم، أن يبقى على الحدث حتى يتحقق أنه رفع ذلك الحدث. كذلك إذا وجد ثوبا يتيقن أنه قد تنجس وشك هل غسلت النجاسة منه أم لا، الأصل أنه باق على نجاسته حتى يتحقق إزالتها. كذلك إذا وجد ماء في قدح وكان قد علم أن فيه ماء نجس، أشك هل هو ذلك الماء النجس الذي قد علمته قبل ساعة، أو أنه أهرق وجعل بدله مكانه. يبني على الأصل، الأصل أنه هو ذلك الماء النجس. هذا بالنسبة إلى الطهارة. ثم قد تقدم أيضا إشارة إلى أنه إذا حدث أشك بعد تمام العمل فالأصل براءة الذمة. إذا صلى وانتهى من صلاته وعرض له شك، أخشى أني سهوت في صلاتي، الأصل براءة الذمة. أخشى أني نقصت من صلاتي، هذا الشك ما عرض له إلا وقت متجدد، الأصل براءة الذمة، لا يلتفت إلى هذا الشك. كذلك أيضا في مثل الطواف بالبيت، إذا طاف وانتهى من الطواف وهو عالم بأنه قد كمل الأشواط، وبعد ذلك وسوس له الشيطان أنك ما طفت إلا ستة أو خمسة، فهذا شك عارض ألا يلتفت إليه،

والكمال قد يكون مشكوكا فيه، فيبني على النقص. هذا إذا كان ذلك شكا قويا، فإذا شك هل أنا كملت الصلاة أم بقي علي ركعة، الأصل عدم الكمال، أن يأتي بركعة ما لم يكن ذلك وسوسة تعرض لكثير من الناس فلا يلتفت إليها إذا كثرت. وقد تقدم أيضا أنه لا يلتفت إلى ذلك بعد كمال العمل. إذا شك هل أنا غسلت أعضائي كلها وهو في نفس الوضوء، أم بقي علي عضو ما غسلته، يقول الأصل عدم الكمال، فعليه أن يحتاط ويكمل يغسل العضو الذي شك في غسله. كذلك في الاغتسال، إذا شك هل أنا عممت بدني كله بالماء أم لم أعممه، عليه أن يحتاط لأن الأصل عدم الكمال. والأمثلة على ذلك ظاهرة. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على محمد.